صحيح الترغيب والترهيب، كتاب التوبة والزهد، الجزء الرابع، فصل في عيش السلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام تباعا حتى قبض. وفي رواية قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء، وإنما كان أكثر خبزهم الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير 2 متتابعين حتى قبض رسول الله. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في 1 مرتين. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. مصلية أي مشوية. وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2 شبعتين حتى فارق الدنيا. رواه الطبراني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. ورواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض. وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ 3. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه، فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. رواه الطبراني، ولا يحضرني الآن إسناده، إلا أن شيخنا الحافظ أبا الحسن رحمه الله كان يقول: إسناده جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات. وفي رواية: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. النقي هو الخبز الأبيض الحواري. ثريناه بثاء مثلثة مفتوحة وراء مشددة بعدها ياء مثنات تحت ثم نون، أي بللناه وعجناه. وروي عن أم أيمن رضي الله عنها أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا. فقال: رديه فيه ثم اعجنيه. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وغيرهما. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. رواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل بدال مهملة وقاف مفتوحتين هو رديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلى، فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت. قال: فيقول الذي تحدثه: هذا على غير مصباح. قالت عائشة: إنه ليأتي على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. والطبراني وزاد: فقلت يا أم المؤمنين على غير مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك.